بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المصنف رحمه الله: فصل في شروط صحة الجمعة. شروط صحتها أي الجمعة أربعة، ليس منها إذن الإمام. أحدها الوقت، لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات، فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعا، قاله في المبدع. وهو أي وقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا زلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام صلاة الجمعة. وقد تقدم في الدروس الماضية الكلام على بعض أحكام صلاة الجمعة، وأنها إنما سميت الجمعة بجمعة لجمعها الخلق الكثير، فلجمعها الخلق الكثير سميت الجمعة. ثم بعد ذلك بين المصنف رحمه الله على ما تجب الجمعة، وأنها إنما تجب على البالغ العاقل الحر المستوطن، يعني المقيم في بلد على سبيل الدوام، وتقدم الكلام على ذلك بالتفصيل. ثم إن المصنف رحمه الله يذكر هنا شروط صحة الجمعة، فإن الجمعة لا تصح إلا بشروط، لا بد من توفر هذه الشروط لصحتها. فلذلك عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان شروط صحة الجمعة. قال: شروط صحتها أي الجمعة أربعة، فيشترط لها أربعة شروط. ثم قال: ليس منها إذن الإمام، يعني إذن الإمام يعني الخليفة أو السلطان أو الملك، لا يشترط إذنه في إقامة الجمعة. واستدل الفقهاء على ذلك بالآثار المروية عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أقاموا الجمعة من غير إذن من الإمام، من غير إذن من الإمام. ومن الآثار المروية بذلك أن علي رضي الله عنه صلى بالناس الجمعة في المدينة حينما كان عثمان رضي الله عنه محصورا في بيته، لما خرج عليه الخارجون وحاصروه في بيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان علي رضي الله عنه هو الذي يصلي بالناس الجمعة، وأقره عثمان رضي الله عنه على ذلك، وأقره الصحابة، فكان كالإجماع. وكذلك أقام الصحابة والتابعون الجمعة في القرى وفي الأمصار دون أن يلجأوا إلى إذن الحاكم، إلى إذن الحاكم في هذا. لكن سيأتي أنه لا يجوز إقامة أكثر من جمعة في بلد إلا عند الحاجة. فلذلك إذا كان هذا مرجعه للإمام وبتنظيمه أنه لا بد من إذن لإقامة الجمعة في مسجد معين، فلا بد من إذنه، لأنه هو المسؤول عن مثل هذه الأمور الدينية. لكن من حيث إقامة الجمعة في البلد، هذا لا يشترط فيه إذن الإمام. لكن إذا أريد إقامة جمعة ثانية أو ثالثة، فالإمام أو نائبه على هذا الأمر مثل وزارة الأوقاف في البلاد الإسلامية الآن هي المسؤولة عن ذلك، تقدر الحاجة، هل هناك حاجة إلى إقامة جمعة ثانية، وتعين المسجد الذي يناسب إقامة الجمعة فيه، فإن هذا يعود إلى نظر ولي الأمن أو نائبه. ونواب ولاة الأمر في زمننا هذا هي تسمى بوزارة الأوقاف وفروعها في البلدان. قال أحدها الوقت. الشرط الأول لصحة إقامة الجمعة الوقت، فصلاة الجمعة لها وقت لا يجوز أن تؤدى قبل دخوله، ولا يجوز أن تؤخر حتى يكون لهذا الوقت. فلذلك قال المصنف لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت، بل هي أعظم الفرائض، فاشترط لها الوقت كبقية الصلاة، فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماع بإجماع العلماء، كما حكى الإجماع على ذلك الإمام الموفق بن قدامة في كتابه المغني، والإمام الوزير بن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح، وغيره من أهل العلم حكم الإجماع على أنه لا يجوز إقامة جمعة قبل الوقت ولا بعدها. قاله في المبدع المصنف رحمه الله ينقله عن المبدع، وصاحب المبدع ينقله عن المغني رحمهم الله جميعا. وصاحب المبدع هو إبراهيم بن محمد بن مفلح أكمل الدين، هو من علماء الحنابلة المشهورين، وكتابه المبدع هذا شرح لكتاب المقنع للإمام الموفق ابن قدامة. ابن مفلح توفي سنة 884، ويعتبره الحنابلة هو خاتمة العلماء المتوسطين، لأن الحنابلة رحمه الله جعلوا لعلمائهم مراتب، فجعلوهم على ثلاث مراتب: المتقدمون، ثم المتوسطون، ثم المتأخرون. فصاحب المبدع إبراهيم بن محمد المفلح يعتبرونه هو خاتمة المتوسطين، هو خاتمة المتوسطين منهم. توفي سنة 84 من الهجرة. وأما أول المتأخرين فهو صاحب الإصاف، توفي بعده بسنة واحدة، توفي سنة 85. وكتاب المبدع من الكتب المعتمدة عند علماء الحنابلة، وهو شرح لكتاب المقنع للإمام الموفق بن قدامة رحمه الله. والإمام الموفق بن قدامة هو شيخ مذهب الحنابلة، إذا قيل الشيخ عند الحنابلة فهو الإمام الموفق بن قدامة. ولذلك يقول الناظم: وحيث بالشيخ مقالي أطلق فهو الإمام العالم الموفق، وإن أقل في نظمي الشيخاني فالمجد أعني معه الحراني. كل أهل مذهب من المذاهب اصطلحوا على اصطلاحات في مذهبهم، اصطلحوا على تسمية الكتب وعلى الألفاظ في أمور متعددة من اصطلاحاتهم في علمائهم، أنهم الإمام هو إمام المذهب، فإمام الحنابل هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله المتوفى سنة 241، والشيخ عند الحنابلة إذا قيل الشيخ فهو الموفق بن قدامة رحمه الله لعظم أثره في مذهب الحنابلة وكثرة مصنفاته رحمه الله، والاعتماد علماء الحنابلة على مصنفاته رحمه الله تعالى. فلذلك اصطلح الحنابلة على تسميته بالشيخ: وحيث بالشيخ مقالي أطلق فهو الإمام العالم الموفق. توفي سنة 620 من الهجرة رحمه الله تعالى. والشيخ الثاني في المذهب هو المجد بن تيمية، جد شيخ الإسلام ابن تيمية، توفي سنة 652 من الهجرة. ولذلك يقول المصنف: حيث بالشيخ مقالي أطلق فهو الإمام العالم الموفق، وإن أقول في لفظي الشيخاني فالمجد أعني معه الحراني، يعني المجد والموفق ابن قدامة. نعم. فهذا من الاصطلاحات مذهب الحنابلة. الأولى كل مذهب عندهم إمام وعندهم شيخ وعندهم شيخان وهكذا. وهو أي وقت الجمعة من ارتفاع الشمس قدر رمح، لقول عبد الله بن سيدان: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته مع عمر. العمر ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف يجر بفتحة، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكو بعد أرادة، يقول ابن مالك رحمه الله في ألفيته. ثم ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار. ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني وأحمد واحتج به. قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر. الحنابلة رحمهم الله ذهبوا إلى أن وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الضحى، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح دخل وقت صلاة الجمعة كصلاة العيد، وهذا مما انفرد به الحنابلة رحمهم الله عن جمهور أهل العلم، ولذا يكون ناظم المفردات في مفرداته لجمعة وقت الوجوب يدخل إذ ترتفع الشمس كعيد النقل وهذا مما فرض به الحنابلة عن جمهور العلماء. الحنابلة رحمهم الله استدلوا على ما ذهبوا إليه من أن وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة العيد بما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان يصلي الجمعة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. فدل ذلك على أنهم انتهوا من الصلاة قبل زوال الشمس. وكذلك ما رواه البخاري ومسلم عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: ما كنا نقيم ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. قال ابن قتيبة رحمه الله وهو من أئمة اللغة: القيلولة والغداء لا تكون إلا قبل الزوال. فمعنى ذلك أنهم يصلون الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يتغدون ثم يقيلون ثم بعد ذلك تزول الشمس، لأن القيلولة والغداء لا تكون عند العرب إلا قبل الزوال. فاستدل فقهاء الحنابلة بهذه الأدلة على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، هو أن وقت صلاة الجمعة يدخل بارتفاع الشمس قد الرمح، والمراد بالرمح رمح هذيل، والمراد بالرمح رمح هذيل، وهو ستة أذرع على الذراع حوالي نصف متر، يعني مقدار 3 أمتار برؤية العين. والعلماء المعاصرون يقدرونها بحوالي ربع ساعة أو 18 دقيقة ونحو ذلك. فإذا ذهب بعد طلوع الشمس مقدار هذا الوقت فإنه عندئذ يجوز أن تقام صلاة الجمعة عند الحنابل. استدلوا بهذه الأدلة التي سبق ذكرها، وكذلك ما استدل به المصنف فيما رواه الدارقطني عن عبد الله بن سيدان، هذه الأثار التي استدل هذا الأثر الذي استدل به المصنف رحمه الله، لكن هذا الأثر ضعيف عند علماء الحديث، لأن عبد الله بن سيدان هذا مما أجمع العلماء على ضعفه، لكن دليل الحنابلة هي الحديث الصحيحة، حديث جابر في مسلم وحديث سهل بن سعيد الساعدي في الصحيحين. وكذلك ثبت عن عدد من الصحابة رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون الجمعة ضحى، ثبت هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه وقال: إنما عجلت بالصلاة خشية الحرب عليكم. فكان ابن مسعود رضي الله عنه وكان قد أرسله عمر رضي الله عنه إلى الكوفة ليفقه الناس وليعلمهم، كان يصلي الجمعة أحيانا ضحى، يعني قبل الزوال، حتى لا أشق على الناس ولا سيما في زمن الحرب. وكذلك ثبت عن ابن الزبير حينما كان أميرا في مكة أنه كان يصلي الجمعة أحيانا قبل الزوال. وكذلك هذا أيضا روي عن معاوية رضي الله عنه وهو الخليفة الأموي المشهور ومن أجل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو كاتب الوحي. فأخذ الحنابلة رضي الله عنه من هذه الأدلة ومن فعل الصحابة جواز صلاة الجمعة في الضحى، وأن وقت صلاة الجمعة يدخل بارتفاع الشمس قيد رمح. قالوا ومن النظر أن الجمعة هي عيد الأسبوع، فتصلى صلاتها صلاة الجمعة كما تصلى صلاة العيد، فصلاة العيد عيد العام تصلى الضحى، وكعو عيد الأسبوع مثلها تصلى الضحى. هكذا أيضا عللوا، لكن العبادات مبناها على النقل، مبناها على النقل، والنقل ثبت بذلك. نعم. وأما جمهور أهل العلم فذهبوا إلى أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال، هذا مذهب جماهير أهل العلم، على أن الصلاة لا تصح إلا بعد زوال الشمس، للحديث المتفق عليه عن سلمة ابن الأقرع رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام حين تميل الشمس، حين تميل الشمس يعني حين تزول الشمس. فهذه حجة الجمهور، وهي أحاديث صحيحة وصريحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه كان يصلي الجمعة بعد الزوال. وذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين هذه الأدلة، وقالوا إن الغالب الحال النبي عليه الصلاة والسلام كما دل عليه كثير من الأحاديث الثابتة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أنه إنما كان يصلي الجمعة بعد الزوال، لكنه كان أحيانا يصليها قبل الزوال رخصة عند الحاجة. وكذلك الآثار المروية عن عدد من الصحابة تدل على أن الصلاة قبل الزوال إنما هي رخصة عند الحاجة، فإنه يجوز عند الحاجة كحد شديد ونحو ذلك، فإنه لا بأس من الصلاة قبل الزوال، لكن الأفضل أن لا تصلى إلا بعد الزوال. وذلك هو ما نص عليه المصنف كما سيأتي أن الأفضل أن لا تصلى الجمعة إلا بعد الزوال، خروجا من خلاف أهل العلم، لأن كونها بعد الزوال هذا باتفاق أهل العلم، لكن كونها تؤدى قبل الصلاة هذا لا يقول به إلى الحنابلة، فكونها تؤخر إلى ما بعد الزوال كما هو عليه العمل الآن في الحرمين الشريفين وفي غيرهما أنها لا تصلى إلا بعد الزوال، هذا هو الأولى، لأن هذا وقتها باتفاق أهل العلم. وهذا الذي ينبغي الإنسان في مجال العبادات، ينبغي له أن يحرص على الخروج من خلاف أهل العلم قدر طاقته واستطاعته، لأنه إذا خرج من خلاف أهل العلم تكون عبادته صحيحة بالإجماع، وهذا أولى ممن يؤدي عبادة يكون فيها خلاف عند بعض أهل العلم وبعضهم لا يرى صحتها. فينبغي للمسلم ولا سيما في العبادات أن يخرج من خلاف أهل العلم قدر طاقته واستطاعته، إلا إذا كان الخلاف لم يقم عليه دليل صحيح يصار إليه، لكن إذا كانت الأدلة تتكافأ ونحو ذلك فإنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الخروج من خلاف أهل العلم، فإن ذلك مما نص العلماء على استحبابه كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء. ويستمر وقت الجمعة إلى دخول وقت العصر. ثم يبين المصنف رحمه الله أن وقت الجمعة يستمر، يعني آخره، إلى أن يدخل وقت صلاة العصر. وصلاة العصر كما تقدم معنا في بيان أوقات الصلاة في أول كتاب الصلاة أن وقت العصر يدخل متى؟ ها؟ إذا صار ظل كل شيء مثله، بمعنى إذا صار ظل العمود هذا طول، الآن قل انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، إذا صار طول الرجل ظل الرجل كطوله تماما، فالآن هذا دخل وقت العصر وخرج وقت الظهر. الشرع ربط أوقات الصلوات بأشياء محسوسة كل يمكنه أن يعرفها وأن يدركها، حتى الأعرابي الجاهل وهو في البرية يمكن أن يدرك وأن يعرف أوقات الصلاة ويدركها، لأن الشرع ربطها بأشياء محسوسة يستطيع كل أحد إذا عرفها أن يدركها بكل سهولة. فوقت صلاة الفجر بطلوع الفجر وهو البياض المعتدل في الأفق نحو المشرق. ورد تشبيهه في الحديث كجناحي الطائر، هذا هو الفجر الصادق، هذا هو الفجر الصادق، هذا وقت كل إنسان إذا نظر إلى المشرق ولا سيما إذا كان في البر وليس عنده أنوار تؤثر على رؤيته فإنه يرى الفجر صاحيا نحو المشرق منتشرا في الأفق. ورد تشبيهه بجناحي الطائر، ولذلك يسمونه الفقهاء هو البياض المستطير للرأي يعني المنتشر، لأنه يسبقه وقت فجر آخر يسمى الفجر الكاذب، الفجر الكاذب وهو بياض يخرج في الأفق نحو المشرق لكنه لا ينتشر في الأفق إنما يرتفع إلى جو السماء، يرتفع إلى جو السماء. ورد تشبيهه بذنب السرحان الذئب لأنه يرتفع طولا ما ينتشر عرضا، هذا يظهر قليلا ثم يزول، هذا يظهر قليلا ثم يزول، بعد ذلك يأتي بعده الفجر الصادق. وورد تشبيهه في الحديث بجناحي الطائر لأنه منتشر، ولذلك يعبر عن فقهاء الفجر وهو البياض المستطير بالرأي يعني المنتشر في الأفق. ثم وقت صلاة الظهر ووقت صلاة الجمعة عند جماهير أهل العلم إذا زالت الشمس، لأن الشمس إذا خرجت من المشرق فيكون الظل ناحية المغرب، ظل الأشياء ناحية المغرب ثم ترتفع الشمس، فكلما ارتفعت كلما تقلص الظل، فإذا صارت الشمس بكبد السماء زال الظل بالكلية إن كان في فصل الصيف، أما إن كان في الشتاء في المطر لأن الشمس لا ترتفع ارتفاعا شديدا كارتفاعها في الصيف فإنه يبقى ظل يسير. فإذا صارت الشمس بكبد السماء تماما ثم زالت أدنى زوال يعني مالت أدنى ما يلان نحو المغرب انتقل الظل إلى ناحية المشرق. فإذا تحرك الظل بعد وقوفه لأن إذا صارت الشمس بكبد السماء في الوسط توقف الظل، فإذا انتقل الظل وتحرك بعد وقوفه انتقل إلى وصار ناحية المشرق، الآن يقال الآن زالت الشمس فعرفنا دخولها ووقت صلاة الظهر، فهذا شيء محسوس كله يدركه. كذلك صلاة العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، لو وضعت خشبة بمقدار مثلا متر انظر إلى ظلها، إذا صار ظلها طولها الآن عرفت انتهاء وقت صلاة الظهر ودخول وقت صلاة العصر. صلاة العصر لها وقتان، وقت ضرورة ووقت اختيار. وقت الضرورة إلى اصفرار الشمس، هذا وقت الاختيار، ووقت الضرورة يدخل في اصفرار الشمس، ولا يجوز تأخير الصلاة العصر حتى تصفر الشمس لأنه وقت ضرورة. فإذا اصفرت الشمس إلى غروبها هذا وقت ضرورة، فوقت العصر من صيرورة الظل كل شيء مثله إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس واستحكم غروبها بأن سقط قرص الشمس تماما لا يرى منه شيء، الآن عرفنا دخول وقت صلاة المغرب وانتهاء وقت صلاة العصر. بالنسبة للعشاء أن يغيب الشفق الأحمر نحو المغرب، إذا غاب الشفق الأحمر وزال والشفق هو أثر شعاع الشمس، فإذا زال تماما عرفنا دخول وقت صلاة العشاء. يمتد وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، لكن العشاء لها وقتان، وقت اختيار وقت ضرورة. وقت الاختيار في الراجح من أقوال أهل العلم أنه إلى نصف الليل، لحديث مسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، صلاة العشاء إلى نصف الليل. أما من نصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني هذا وقت ضرورة، لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة. فهذه أوقات الصلوات، هذه أوقاتها وهذه علاماتها، ربطها الشارع بأشياء محسوسة كل يستطيع أن يدركها وأن يعرفها. فصلاة الجمعة ينتهي وقتها بانتهاء وقت صلاة الظهر، لدخول صلاة العصر، لأنه يلزم من انتهاء صلاة الظهر أن يدخل وقت صلاة العصر، وهو أن يصير ظل كل شيء مثله. إلى خلاف قاله في المبدع وفعل نعم انتهاء وقت صلاة، وقت صلاة الجمعة لا خلاف فيه بين أهل العلم، لكن الخلاف حصل بينهم في الابتداء. فالحنابلة يرون أن وقت صلاة الجمعة يدخل بطلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح دخل وقت صلاة الجمعة. وأما جماهير أهل العلم فيرون أنه لا يدخل إلا بزوال الشمس كصلاة الظهر. وأما الخروج فاتفق العلماء على أن دخول وقت صلاة العصر هو خروج وقت صلاة الظهر، وهو انتهاء وقت صلاة الجمعة. فإذا خرج الوقت ولم يصلوها جمعة فإنه عندئذ لا يجوز أن يصلوها جمعة، لكنهم يصلونها ظهرا، لأن من فاتته الجمعة يقضيها ظهرا. وفعلها بعد الزوال أفضل. فإن لما بين المصنف رحمه الله وقت صلاة الجمعة عند الحنابلة وأنه كوقت صلاة الضحى يدخل بارتفاع الشمس قدر رمح، استحب رحمه الله أن لا تصلى إلا بعد الزوال، قال وفعلها بعد الزوال أفضل، وذلك خروجا من خلاف أهل العلم. فإن خرج وقتها قبل التحريمة أي قبل أن يكبروا للإحرام بالجمعة صلوا ظهرا. إيه، ثم يبين المصنف رحمه الله أنهم لو تأخروا في أداء صلاة الجمعة فخرج وقتها ولما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام فإنهم في هذه الحالة يصلونها ظهرا، يصلونها ظهرا، بمعنى لو أن الخطيب تأخر فلم وخطب في الوقت، فلما أراد أن يصلي بهم وإذا الوقت قد انتهى، الآن يقال لها الآن ما يصح أن تصليها جمعة لأن وقتها قد خرج، الآن تصليها ظهرا، أضع تصليها يقضيها ظهرا. المصنف قيده رحمه الله بتكبيرة الإحرام، لكن يقول لو أنه أمكنه أن يكبر تكبيرة الإحرام في الوقت فإنه يتمها ظهرا. والقول الآخر في المذهب أنه لا يكفي أن يدرك مقدار تكبيرة الإحرام، بل لا بد أن يدرك ركعة كاملة، فإن أمكنه أن يؤدي ركعة كاملة في الوقت فإنه في هذه الحالة يكملها ظهرا، وإن أدرك أقل من ركعة فإنه في هذه الحالة يصليها ظهرا. ولعل القول الثاني هذا هو الأرجح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة قبل من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، فالنبي قيدها بركعة. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذه رواية عن الإمام أحمد اختارها ورجحها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله لقوة دليله. قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافا، قال في الشرح لا نعلم في هذا خلافا، يعني قوله قال في الشرح لا نعلم في هذا خلافا يعني أنه إذا خرج الوقت فإنهم يصلونها ظهرا، فإنهم يصلونها ظهرا، إذا خرج الوقت ولم يدخلوا في الصلاة فإنهم يصلونها ظهرا بلا خلاف، بلا خلاف. هذا الشرح أي شرح؟ ها؟ الشرح هذا الشرح الكبير، هذا الشرح الكبير للإمام عبد الرحمن ابن قدامة، الشرح الكبير شرح للمقنع، وهو ابن أخي الموفق ابن قدامة. وكتاب الشرح الكبير عبارة عن نسخة أخرى من المغني، لأن كل ما فيه تقريبا نقله من المغني رحمه الله تعالى. الشرح الكبير الإمام الشيخ أبي عمر عبد الرحمن بن قدامة وعمه الموفق بن قدامة رحمه الله صاحب المغني. والشرح الكبير هو شرح لكتاب المقنع، فهو شرح كتاب عمه من كتاب عمه الآخر المغني رحم الله جميع وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وإلا بأن أحرموا بها بالوقت صلوا جمعة. لكن علماء الحنابلة يكثرون من النقل عن الشرح الكبير، لأن الشرح الكبير ترتيبه أحسن من ترتيب المغني، ترتيبه الأبواب والفصول أفضل من ترتيب المغني، والسبب في هذا أن الشرح الكبير جرى على ترتيب ابن قدامة في المقنع، وترتيب ابن قدامة في المقنع ترتيب الحسن بخلاف صاحب المغني، فهو جرى على ترتيب الأصل اللي هو مختصر الخرافي، لأن المغني شرح لمختصر الخرافي، ومختصر الخرافي هو من أول ما صنف في مذهب الحنابلة أو المختصر اللطيف، لكنه ترتيبه يختلف عن ترتيب من بعده من علماء الحنابلة بعد استقرار المذهب واصطلاع علماء المذهب على ترتيب معين. وإلا بأن أحرموا بها في الوقت صلوا جمعة كسائر الصلوات لإدراكها. يقول فإن أحرموا بها يعني بجمعة، أحرموا يعني كبروا تكبيرة الإحرام قبل خروج وقت الجمعة، فإنهم يتمونها جمعة، ولكن الصحيح إن شاء الله والراجح أنه إن صلوا ركعة قبل خروج الوقت فإنهم يتمونها جمعة، وإلا فإنهم يصلونها ظهرا لإدراكها أداء بتكبيرة الإحرام في الوقت، ولا تسقط بشك في خروجه. يقول لا تسقط الجمعة إذا شكوا هل خرج الوقت أم لا، الشك لا يدخل عليه، وهذا مبني على قاعدة، ويقال اليقين لا يزول بالشك، ما دام أن معنا يقين وهو أننا في وقت الجمعة فإننا لا نخرج عن هذا اليقين إلا بيقين، اليقين لا يرفعه إلا يقين، ما يرفعه شك. هذه قاعدة من القواعد الكبرى، من القواعد الخمس الكبرى التي يندرج تحتها فروض لا حصر لها، من القواعد الخمس الكبرى. قواعد الخمس: الأمور بمقاصدها، والمشقة تجب التيسير، واليقين لا يزول بالشك، والعادة محكمة، والضرب ميزان. هذه القواعد تسمى القواعد الخمس الكبرى، ويندرج تحت كل قاعدة قواعد كثيرة، وتحت كل قاعدة صور لا حد لها ولا نهاية لها. نعم. فإن بقي من الوقت قدر ما يجزئ من الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها. يقول فإن بقي من وقت صلاة الجمعة قدر ما يجزئ في الخطبة والتحريم وتكبيرة الإحرام لزمهم فعلها، يعني لو قدر أنه مثلا تأخر الإمام وتأخر الجماعة قالوا الآن ما بقي لهم قصير، هل نصليها ظهر أو جمعة؟ إذا بقي من وقت بمقدار الخطبة يقول المصنف وتكبيرة الإحرام يلزمهم أن يصلوها جمعة، والراجح أنه بقي قدر الخطبة وركعة كاملة إنه يلزمهم أن يصلوها جمعة. في مثل هذه الحالات لو قدر أن تحصل، وهي نادرة الوقوع لكنها ليست مستحيلة، لكنها نادرة وممكن أن تقع، ينبغي للخطيب في مثل هذه الأحوال أن يختصر الخطبة قدر الطاقة بأن يأتي بأركان الخطبة كما سيأتي بيانها إن شاء الله، ولا يطيل على الناس حتى يدرك وقت صلاة الجمعة. وإلا لم تجزئ. والشرط الثاني حضور 40 رجلا ولو بالإمام الخطبة والصلاة. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى الشرط الثاني من شروط صحة الجمعة، وهو أن يحضر الجمعة 40 من أهل وجوبها، 40 من أهل وجوبها، فلو حضر أقل من 40 فإن لا يصح أن تصلى بهم جمعة، بل يصلونها ظهرا عند الحنابلة والشافعية، لا بد من حضور 40 من أهل وجوبها، وهو أن يكون، وتقدم أنها إنما تجب على الرجل البالغ العاقل الحر المستوطن، فلو حضرها من لا تجب عليه فإنه لا يحسب في العدد، لو حضرها مسافر أو حضرتها امرأة أو حضرها عبد، وإن كان في وقت هذا ليس فيه عبيد فإنه لا يحسب في العدد، لكن لو حضرها مريض فإنه يحسب في العدد، المريض لا تجب عليه لكنها تصح به، المريض لا تجب عليه الجمعة لكنها تصح وتنعقد به بخلاف المسافر، فإنها لا تنعقد به لكنها تصح منه كما تقدم الكلام عليها هذا فيما تقدم. فلذلك ذكر المصنف رحمه هنا أنه يشترط لصحة الجمعة أن يحضرها 40 من أهل وجوبها، واستدل على ذلك أن مصعب بن عمير رضي الله عنه لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قبل أن يهاجر إليها النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أسلم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه مصعب ابن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، أرسله إليه ليفقه الناس ويعلمهم، فأقام فيهم صلاة الجمعة بطلب من أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وكان سيد قومه، في نقيع يسمى نقيع الخضمات في حرة بني بياضة، في موضع يسمى بهذا الاسم للمدينة، قام بهم الجمعة وكانوا 40 رجلا. قالوا وكانوا 40 رجلا. قال الحنابلة ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ولا في عهد عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أصحابه أنه قيمة الجمعة بأقل من هذا العدد، فدل ذلك على اشتراط هذا العدد لصحة الجمعة، فإذا كان أهل البلد وفي القرية أقل من 40 فإنه لا يصح لهم أن يصلوها جمعة، يعني عند من يقول بهذا الشرط، بل يصلوها ظهرا بل يصلوها ظهرا. الحنابلة استدلوا بهذا الأثر، واستدلوا أيضا بما رواه الدارقطني عن جابر أنه قال مضت السنة أن في كل 40 جمعة، مضت السنة أن في كل 40 جمعة، لكن هذا الأثر ضعيف عند أهل العلم، هذا الأثر عند أهل العلم ضعيف، لكن حديث مصعب بن عمير صحيح. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الشرط اختلافا كثيرا، اختلفوا في العدد الذي يشترط لصحة إقامة الجمعة، فمنهم من يرى أنه يكفي لإقامة الجمعة لو كان رجلا واحدا، وهذا قول لا يلتفت إليه، لأن الجمعة إنما سميت الجمعة من جمعة لجمعها الخلق الكثير، ودل على ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، وقول أسعى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فقوله اسعوا هذا يدل على الجمع، والجمع أقله 2 أو 3 خلاف بين أهل العلم، فالواحد لا يسمى جمعا، وهذا أمر للجمع فاسعوا وليس للفرد، ولو كان للفرد قال فاسعى، فدل ذلك على اشتراط الجمع. وذهب بعض أهل العلم لأنه يكفي 2 لأنه أقل الجمع 2، وذهب بعضهم إلى 3، واحد يخطب ويصلي بهم واثنان يستمعان، وذهب بعضهم إلى أنها 4 لأنه لا بد أن يكون المأمون أقل جمعهم 3 ولا يحسب الإمام، وقيل 7 قيل 8 وقيل 20 وقيل 80 وقيل 40 وهذا من أشهر الأقوال، وقيل 12 وهو المذهب المالكية، هذه أقوال كثيرة لأهل العلم، رجح كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تصح ب3، قال لأن الراجح من أقوال العلم أن أقل الجمع 3، أن أقل الجمع 3 فتصح ب3، لكن 40 قال شرط للوجوب لا شرط للصحة، وفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة، فال40 قال شرط الوجوب يعني إذا كانوا 40 يجب عليهم أن يقيموا الجمعة، وإن كانوا أقل من 40 فهم الخيار، إن أقاموا الجمعة صحت الجمعة منهم، وإن لم يقيموا الجمعة إنهم يصلونها ظهرا. فهذا هو رأي شيخ الإسلام تيمية، وقال به جمع من أهل العلم أن اشتراط 40 قال أن 40 شرط للوجوب لا شرط للصحة، لكن الحنابلة والشافعية يرون أن 40 شرط للصحة، بمعنى أنهم إذا كانوا أقل من 40 فلا تصح الجمعة منهم بل يصلونها ظهرا، ولعل ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية هو الأرجح، ويدل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بهم الجمعة الحديث الصحيح، ولما دخلت القافلة التي تحمل التجارة وسمع الصحابة رضي الله عنهم صوتها وعلموا بها انفضوا عن النبي عليه السلام، ولم يبقى معه إلا 12، فاستدل المالكية بهذا على أن أقل العدد 12، هذا مذهب المالكية. واستدل به غيرهم على أنه لا يشترط 40، فالنبي عليه السلام استمر في خطبته وكانوا أقل من 40، لم يبق معه إلا 12 رجلا. ولعل الرائد إن شاء الله هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال به طائفة من أهل العلم أنه لا يشترط لوجوب الجمعة 40، وإنما هو شرط، أنه شرط للوجوب لا شرط، لا شرط للصحة، أنه شرط للوجوب لا شرط للصحة، فتصح من 3 و5 و7 لعموم الأدلة الدالة على إقامة الجماعة من أهل وجوبها صفة لـ40، أي 40 كائنين ممن تلزمهم الجمعة. نعم، وعند الحنابل أنه لا بد من 40 ممن تلزمهم الجمعة، فلو كان في 40 من لا تجب عليه الجمعة كعبد أو امرأة فإنه لا يحسب في العدد، فإنه لا يحسب العدد، لا بد من 40 من أهل الوجوب. وتقدم بيانه. قال الإمام أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. نعم، هذا الحديث صحيح، رواه أبو داود وابن حبان وصححه والحاكم وصححه جمع من أهل العلم. وقال جابر: مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وجمعة وأضحى وفطرة. مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطرة، يعني يصلى الجمعة يجب عليهم، وكذلك الأضحى والفطر، يعني صلاة عيد إلى الأضحى وصلاة عيد الفطر. لكن هذا الأثر لا يصح، ضعيف جدا عند أهل العلم، رواه الدارقطني وغيره. رواه الدارقطني وفيه ضعف، قال ضعف شديد. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.